يأخذ هذا وعدا منه ان انت معاه. حل الحل ايه؟ حل ربنا يسترها ما تشوفش حد منهم خالص. والحل الثاني نسأل الله توفيق لما يحبه ويرضاه. فيه بلاد كده، فيه بلاد احنا يعني بلاد ما حدش يقدر يقول كده. هذا البلد بالذات معروف ما حدش يقدر يقول لواحد انت ما تنفعش. ما في بلاد تانية يقول له خلاص انت اعمل حسابك، احنا ادينا وعد للفلان خلاص دخل اليوم ما يدخل الدوار وادي الناس كده اعمل حد يوم يخش الدوار يقول له احنا ادينا وعد للفلان اهلا وسهلا تاخذ ضيافتك مرحبا اهلا انت اللي معك كله معك 10 20 تاخذ الضيافه ونغديك ونعشيك بس مش هنديك نغديك ونعشيك بس ايه او نعشيك ونغديك بس مش هنديك نغديك ديك على بعض. نعم نسأل الله التوفيق لنا ولكم، نسأل الله التوفيق لما فيه الخير، ربنا يوفق لما فيه الخير إن شاء الله، ربنا يهيئ الخير لنا ولك، يهيئ الخير يكون لكم بالسجود النزول، ربنا يهيئ الخير لنا ولك إن شاء الله. اللهم صل على الله يرحم الشيخ عبد محمد يوسف النعيم عليه رحمة الله. يعني ده جابني في مدرسة الزراعة كمرشح يعني عليه رحمة الله، قال لنا عايز منك كلمة واحدة بس، قلت خير إن شاء الله، قال ادعي لي قول يا حب فيك خلقة. طبعا لو حب فيك خلقة انت كابوه. عليه رحمة الله قلت كلام كويس عافاني من حاجات كثيرة خالص، يا حب فيك خلقة خلاص نقولها يا عم فضل الله كثير، فضل الله كثير عليه رحمة الله. ناس طيبة يعني كانت لإعلانات فيها سمت طيبة عليه رحمة الله، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم من عيلة نحسبهم من الخير يعني كل العيلة ما شاء الله سبحان الله. الخامسة قالت إذا وعد كل واحد منهما أن ينصره يبقى إيه أصبح بوجهين، لأن هنا متعاديين هو المرشحين الحمد لله، المفروض أنهم مش إيه المرشحون مش متعاديين غير متعاديين إن متنافسين، في فرق بين متنافس وبين متعادي. لكن أنت ترى في إنسان كفاءة وترى في إنسان ليس فيه كفاءة، ابقى في هذه الحالة، إن قدرت ما تقبلش اللي ما عندش كفاءة ابقى فيه برا ونقتحمك عليك دارك وقرع بابك ابقى أهلا وسهلا، ياخذ ضيافته ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ربنا يوفقنا إياكم لما فيه الخير، ربنا يوفقنا إياك لما فيه الخير. الخامسة إذا أثنى على أحدهما ثم خرج من عنده فذمه، يقعد معه يقول لي أنت أحسن واحد مش أحسن منه، بعد مش يقول لك ده شوف ده رجل كان شغال في الأسار كان حرامي كان مش عارف إيه كان بتاع رشوة دايما دمادة إيدي دايما ولا أزوج ولا دقيقة مش عارف إيه بطنه واسعة. طب لما أنت كنت قاعد معه بتقول لي أنت كويس وأحسن واحد، بعد ما أقول لك ده بطنه واسع يعني حرامي يعني يأكل من الحرام والحلال ولا يقف على حدود ولا عياذ بالله. يبقى إذا أثنى عليه في حظ وجوده ثم ذمه في غيابه يبقى أصبح من وجهين ذي الوجهين والعياذ بالله، نسأل السلامة والعافية. طيب فالواجب مثال عليها أمك فلان وفلان وفلان أن يسكت أو يثني على المحق منهما، يثني على الحق منهما، يثني عليه في حضوره وفي غيبته المسلم يعني يا أخي تزعلان من ليه نحسبه رجل على خير، ده رجل حتى يعني لم يصبر لا يصبر من السوء، إيه اللي مزعلك منه يعني راجع نفسك يعني ربما أسأت الظن فيه ربما خانه التعبير حين كلمك ربما يعني حرضه على ذلك غيره، يعني دي له فرصة يراجع نفسه وانت راجع نفسك. يبقى نثني عليه في حضوره في غيبته وما منخفش من إيه في الله لومة لائم، يعني أمامه يثنى عليه خلاص يبقى في غيبته يثنى عليه وقدام عدوه برضه يثنى، إيه المانع؟ يعني رجل ما تثناش منه حاجة وحشة، لم نرى من تصرفاته تصرفا يسينه، إيه الحكاية يعني إيه اللي حصل بينك وبينه؟ يبقى لما تسمع ربما تثنيه عن العداوة لأن شاف إن في واحد كويس والثاني معادي وشرد، ربما تثنيه لو كلمته كلمة طيبة في حق الغائب. قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره،